السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نذكر إخواننا درس أخينا الشيخ محمد خشان غدا لمن إيش الكتاب؟ الكتاب لسه نذكر انه غدا في هذا المسجد ان شاء الله درس الشيخ محمد خشان. طيب، بعض الاعلانات السريعه تم الغاء درس يوم الجمعه الفجر صار الحديث الى وقت اخر، كذلك تم توقيف درس الملحق الاشعار اخر، ويكون الدروس فقط سبت واثنين اربعاء. يوم السبت نكون التدمرية، اثنين الأربعاء يكون زاد المستقنع، الدرس يكون فقط بين المغرب والعشاء. إن نحتاج 10 دقائق بعد العشاء نأخذها، وإلا فلا إن شاء الله. طيب، كنا قد بدأنا ب دراسة فلسفة الغزالي، وتكلمنا في البداية عن الحملة التي قادها الغزالي في الرد على الفلاسفة، وكيف أنه صنف كتابة تهافت الفلاسفة للرد عليهم، وحاول أن يبين فساد أدلتهم، وأنه كفرهم في ثلاث مسائل. المسألة الأولى هي قولهم بقدم العالم، المسألة الثانية هي قولهم بأن الله عز وجل يعلم الكليات لكنه لا يعلم الجزئيات، والمسألة الثالثة إنكارهم حشرة أو إنكارهم حشرة الأجساد. اليوم نعرض للغزالي لنبين جانبا من تفلسفه، حيث سنرى كيف أنه قرر في كتبه ما كان قد رد عليه في كتبه الأخرى على الفلاسفة. فبعض الأدلة أو البراهين التي كان الفلاسفة يستعملونها، نرى أن الغزالية رحمه الله وعفى عنه قد أقرها في مواضع أخرى، وسنرى أن كلامه في هذه المباحث التي سنتطرق إليها ما هو إلا تكرار لكلام أفلاطون أو أفلوطين في الجملة، مع التذكير أن الغزالية يعتبر أول من أدخل علم المنطق الأوسطي في علم الكلام. المنطق الذي وضعه أرسطو كان المتكلمون يذمونه، أول من أدخله إلى علم الكلام هو الغزالي، لكنه هذب مصطلحاته فقط، أخذ المصطلحات الفلسفية وركب عليها مصطلحات إما كلامية أو فقهية. فنقول أما الغزالي الفيلسوف وما سبق الكلام فيه، هو كان الغزالي الذي يرد على الفلاسفة. أما الغزالي الفيلسوف فإننا نحاول أن نستعرض شخصيته الفلسفية من خلال مسائل ومباحث. الأولى هي الغزالي والعالم. يظهر تأثر الغزالي بالفلسفة وخاصة بفلسفة أفلوطين أو الأفلاطونية الحديثة عند بحث هذه المسألة، وهي مسألة العالم. ولما كان الغزالي يبحث هذه المسألة كان يستعمل في كتبه بحسب طبيعة الكتاب يستعمل نمطين من المصطلحات. النمط الأول هو النمط الفلسفي، فنرى أنه يستعمل لفظ الواحد، العقل، النفس، المادة، وهذه مصطلحات فلسفية. والنمط الثاني حاول فيه أن يكون قريبا من النصوص الشرعية، يعني استعمل مصطلحات شرعية، وإن كان المسمى الذي أطلق عليه هذه المصطلحات قد لا نوافقه عليه وقد لا يكون هو مسماها الشرعي، منها الله، الملكوت، الأمر، الجبروت، الملك، فإنه يستعمل هذا كثيرا. يقول الغزالي أن أول ما صدر عن الواحد هو العقل. لاحظوا هذا النفس فلسفي. يقول وقد أحدثه الله بأمره. طبعا كلمة الأمر عند الغزالي عندما يقول عالم الأمر يقصد عالم العقل، عالم الملكوت، هذه كلها مترادفات عند الغزالي، الأمر، العقل، الملكوت. فإذا هو يقول إن أول ما صدر عن الواحد هو العقل، وقد أحدثه الله بأمره. إيش يعني؟ هذه كلمة خطيرة، يعني بواسطة العقول التي صدرت عن الرب، فهو أي العقل متقدم على المادة والزمان. ومعنى هذا إذا كان متقدما على الزمان، كلام خطير للغزالي. نعم، هذا يعني القدم. ويقول ومتأخر عن الأمر، متقدم على المادة والزمان ومتأخر عن الأمر، وهذا معناه أن تأخره وحدوثه تأخر ذات، تأخر علية وليس تأخر زمان. قال وتقدم الواحد على الأمر تقدم ذاتي لا زمني. هذا عين كلام ابن سينا ومن سبقه. يقول ويأتي بعد العقل النفس، والعقل متقدم على النفس بالذات لا بالزمان أو بالمكان أو بالمادة. كذلك وعلم قرره الفلاسفة قبله. لاحظ أنه هنا عبر عن هذه الحقيقة بالمصطلحات الفلسفية، عبر عن هذه الحقيقة أيضا بمصطلحات النوع الثاني، حيث يقول أن العوالم في طريقك هذا ثلاثة: عالم الملك والشهادة أولها. يقصد طبعا بعالم الملك والشهادة عالم الحس. قال والثاني عالم الملكوت. ويقصد به عالم العقل، العالم العلمي. قال والثالث عالم الجبروت، هو بين عالم الملك وعالم الملكوت. ويشرح هذا فيقول فعالم الملكوت هو ما أوجده الله بأمره الأزلي، وهو لا يعرف الزيادة والنقصان. ما هو الذي لا يقبل الزيادة والنقصان عند فلاسفة؟ القديم. لأنه إن كان قديما بالذات، إن كان قديما إذن لا يحتاج، إذن لم يحتج في وجوده إلى غيره، وهذا كان قديما بالذات، وبالتالي ما كان وجوده لا يفتقر إلى موجد، لا يزداد ولا ينقص، هذا هو الأصل. ثم حتى إن كان قدمه لغيره وليس لذاته، يعني كان ممكنا بالذات واجبا بالغير كذلك، إن كان قديما فمعنى القديم لا يفنى، فمعنى النقصان فناء جزء منه، ومعنى الزيادة حدوث جزء منه وهو قديم. وبالتالي متى حكمت على الشيء بأنه قديم؟ إذن لا يزيد ولا ينقص، لا يتغير، لا يتحرك. هذه كلها قواعد فلسفية مرت معنا منذ ما قبل الميلاد إن كنتم تذكرون. طيب، يقول: فعالم الملكوت هو ما أوجده الله بأمره الأزلي، وهو لا يعرف الزيادة والنقصان. وعالم الجبروت بين العالمين، بحيث إنه يتعلق من جهة بعالم الملك والمشاهدة، أي بالعالم المحسوس، وقد علقته الإرادة الأزلية من جهة أخرى بعالم الملكوت. يقصد بعالم الجبروت أنت عالم الإنس، لأن الإنسان مركب كما سيأتينا من بدن ونفس وروح. ولما كان البدن من جنس هذا العالم كان هو الآلة التي يدرك بها الإنسان هذا العالم، فهذا العالم عالم حس، فلا يمكن أن تدركه إلا بالحواس. وأما إدراكك للعالم العلوي فيجب أن يكون بواسطة شيء من جنسه، بمعنى إدراك الشيء لا يكون إلا بشيء من جنسه. فمن أراد أن يدرك العالم المحسوس لابد أن يكون فيه شيء من جنس هذا العالم، ومن أراد أن يدرك العالم العلوي لابد أن يكون في جنسه شيء من ذلك العالم العلوي. هذا الشيء الذي من جنس العالم العلوي هو النفس، فالإنسان بالنفس يتصل مع العالم العلوي، وبالبدن يتصل بالعالم السفلي. والغزالي يكاد يظهر جليا في كلامه أنه يؤمن بنظرية المثل الأفلاطونية، إذ يرى في عالم الملك في عالم الحس صورة لعالم الملكوت وظلا له، عليكم السلام، وظلا له. وهذه عين عبارات أفلاطون، كان يقول كل شيء في هذا العالم هو ظل ونسخة عن عالم المثل. ويقول أيضا: اعلم أن العالم عالمان، روحاني وجسماني. وهذه طريقة من؟ أفلاطون، تذكرون حاول أن نفرق فيها بين من ومن؟ نعم، هيرقليدس وبارمنيدس. أحدهما كان يقول بأن العالم هو عالم الحس فقط، والآخر يقول العالم عالم الروح، فهو قال لا، بل هو هذا وهذا هو عالمان. هذا هو عين ما يقرره الغزالي. قال: وإن شئت قل، وقال روحاني وجسماني. قال: وإن شئت قل حسي وعقلي. العقل ماذا يقابل؟ روحاني. والحسي الجسماني. قال: وإن شئت قل علوي وسفلي، وهذا تعبير أفلاطون. قال: والكل متقارب، وإنما يختلف باختلاف العبارات، فإذا اعتبرتهما في أنفسهما قلت، يعني الآن سيبين لك وجه صحة كل تسمية. يقول: فإن اعتبرتهما في أنفسهما، يعني من حيثهما، إيش تقول؟ جسماني وروحاني. يعني من حيث الحقيقة، أن حقيقة البدن أنه جسماني، جسم، والروح أو النفس روحانية. قال: وإذا اعتبرتهما بالإضافة إلى العين المدركة لهما، إيش ستقول؟ عقلي وحسي. الذي تدركه العين حسي، والذي لا تدركه العين سيدركه العقل، هذا عقلي. قال: وإذا اعتبرتهما بالإضافة إلى العين المدركة لهما قلت حسي وعقلي. وإذا اعتبرتهما بإضافة أحدهما إلى الآخر قلت علوي وسفلي، لأن عالم المثل أو عالم الكليات فوق عالم الحسيات. قال وربما سميت أحدهما عالم الملك والشهادة وهو عالم الحس، والآخر عالم الغيب والملكوت وهو عالم أو العالم العلوي العقلي. يقول فما من شيء في هذا العالم إلا وهو مثال لشيء من ذلك العالم. واضح الأفلاطونية في كلامه، ما من شيء في هذا العالم المحسوس يعني إلا وهي إيش؟ مثال لشيء من ذلك العالم، نسخة منه. قال ربما كان الشيء الوافد مثالا لأشياء من عالم الملكوت، يعني قد يكون شيء في العالم المحسوس شيء واحد لكن فيه أكثر من مثال، قد يكون فيه العلم، قد يكون فيه الإنسانية، هذه الأمثلة نعم قد يكون مجتمع متضمنا لأكثر من مثال. قال ربما كان الشيء الواحد من الملكوت أمثلة كثيرة من عالم الشهادة، لأن الجزئيات قد تكون متعددة. قال ويقول من كان في عالم الملكوت كان عند الله وعنده مفاتيح الغيب، أي من عنده تنزل أسباب الموجودات في عالم الشهادة. ترى هذه فكرة تركز على المزاري، سيأتينا إن شاء الله مزيد بيان. يحاول أن يربط، وهذا كما سبق به أسلافه من الفلاسفة اليونانيين، أن يجعل لكل شيء نظاما واحدا. فالإنسان كالعالم، يكون الفارابي والمدينة الفاضلة والأخير والفيثاغورية، كل هذا رأيتم كيف أن الفارابي حاول أن يثبت البناء الاجتماعي والسياسي والإلهي على أنه إيش؟ واحد، أن الأعلى هو الأسمى، وكلما اقتربت منه كنت أعلى وأرقى واستحققت أن تخدم، فالدون يخدم الأعلى. تذكرون هذا؟ وهو كذلك هنا الغزالي يقول إن بدن الإنسان، إن الإنسان ببدنه وروحه مثال مصغر للعالم، وبالتالي متى فهمت العالم فهمت الإنسان، ومتى فهمت حقيقة الإنسان استطعت أن تكشف حقائق الغيب التي تخفى عنك. واضح هذا؟ فمتى ما استطعت أن تكشف الإنسان وحقيقة عمل الإنسان وكيفية الإنسان، استطعت بهذا أن تفتح ما استغلق عليك من أمور العالم، وسيأتينا إن شاء الله كلام من هذا. يقول إذ عالم الشهادة أثر من آثار ذلك العالم يجري منه مجرى الظل بالإضافة إلى الشخص، يعني هذا العالم هو كالظل بالنسبة لعالم المثل، يعني هذا العالم بالنسبة لعالم المثل كالظل بالنسبة للشخص، الشخص يعني الشيء الشخص الذي له ظل. هذا أيضا كلام خطير، وسيأتينا في نهاية المجلس كيف أن الغزالي في حقيقة الأمر يعتقد ويعتنق نظرية الفيض الأفلاطونية أو الأفلوطينية، وإن كان في كتبه يهاجمها ويرد عليها وعلى أصحابه. وسيأتينا إن شاء الله لعله في المجلس القادم كيف أن الغزالي مر في مرحلتين كما ذكرنا في البداية، ثم مرحلة الحيرة والشك والاضطراب، ثم هو يقول مرحلة اليقين. المرحلة الأولى كان له منهج، اختلف في المرحلة الثانية. طبعا لم يختلف كثيرا، وإنما بعد المرحلة الثانية جعل طريقة اكتساب المعرفة تنقسم إلى طريقة العوام وطريقة اليقين الخواص، طريقة الخواص طريقة الكشف، وطريقة العوام طريقة أرسطو طريقة التجريبية. طيب وهذا يذكرنا بالغنوصية أيضا، وعرفنا الغنوصية كذلك قلنا قالوا بإمكاني هذا وهذا، لكن معرفة الكشف أعلى وأسرع، أعلى وهو على هذا، لذلك يسميها طريقة اليقين. يقول: فما من شيء في هذا العالم إلا وهو مثال لشيء من ذلك العالم. قال: إذ عالم الشهادة أثر من آثار ذلك العالم، يجري منه مجرى الظل بالإضافة إلى الشمس، ومجرى الثمر بالإضافة إلى المثمر، والمسبب بالإضافة إلى السبب. قال: ومفاتيح معرفة المسببات إنما تؤثر من الأسباب. إيش يعني؟ قال: مفاتيح معرفة المسببات إنما تؤثر من الأسباب. يعني إن أردت أن تعرف حقيقة الإنسان مثلا، لا تستطيع أن تعرفها عن طريق علمك ومعرفتك بسبب كونه. فإذا عرفت عالم الغيب، عالم المثل، إذا عرفته وعلمته انكشفت علم، يعني تصل إلى درجة أنك تعرف هذا الإنسان الآن أمامك بماذا يفكر. واضح؟ خلاص، أنت بما أنك طلعت على عالم المثل ووصلت إليه، يصبح الناس أمامك مكشوفين. خلاص. قال: ومفاتيح معرفة المسببات إنما تؤثر من الأسباب، ولذلك كان عالم الشهادة مثالا لعالم الملكوت. يذهب الغزالي أبعد من هذا وينفي الوجود الحقيقي لهذا العالم. يقول: ليس في الوجود إلا الله، وكل شيء هالك إلا وجهه، لا لأنه يصير هالكا في وقت من الأوقات. يعني كل شيء هالك ليس أنه يعني ليس هالكا الآن ثم سيصير هالكا، لا، كل شيء هالك في ذاته هالك. يقول: لا، يعني ليس لا يكون هالكا لأنه سيصير هالكا في وقت من الأوقات، قال: بل هو هالك، أي ما عدا الله، بل هو هالك أزلا وأبدا، لا وجود له، إذ لا تصور إلا كذلك. فإن كل شيء سواه إذا اعتبرت ذاته من حيث ذاته فهو عدم محض. لماذا؟ لأنه ممكن لا يوجد إلا بموجد، فمن حيث هو لو بقي على اعتماده على ذاته لن يوجد. قال: وإذا اعتبر من الوجه الذي يسري إليه الوجود من الأول الحق رؤي موجودا، لا في ذاته بل من الوجه الذي يلي موجده، فيكون الموجود وجه الله فقط. هذه الفكرة ستأتينا أيضا في بعد قليل، ستأتي بألفاظ أصرح. يقول: وجودك كوجود الصورة في المرآة. كيف يعلم أن الصورة في المرآة؟ سأتينا حتى تتضح هذا. لو أنت وقفت أمام مرآة، والمرآة هذه عليها نوع من التراب من الطين، هل يظهر خيالها؟ لا. أزح الطين يظهر، هذا أنت، هذا معنى، هذا معنى أن تكون موجودا، أن تصبح المادة قابلة لاستقبال الصورة. وبالتالي وجودك بالنسبة لوجود الله كشعاع الضوء بالنسبة للشمس، فهل انفصل عنها؟ وهل هو شيء غير، هل هو شيء غيرها؟ لا، هو أثر لها. فأنت وجودك، بل أنت، بل كل الموجودات هي من آثار وجود الله. ليس معنى من آثار وجود الله أنه خلقها وأنها من أثر صفته والتي هي الخلق، بل هذا هو المعنى. لا شك أنه كلام زندقة، ولا يفارق كلام الفلاسفة إلا في الصياغة فقط. إذن هذه المسألة الأولى، وهي نظرة الغزالي للعالم. خلاصتها أن هذا العالم المحسوس عند الغزالي يساوي العالم السفلي عند أفلاطون، وهو عالم ظل، عالم خيال بالنسبة لي عالم المثال. فالأمثلة لها ظلالها في هذا العالم، هذه هي الخلاصة. وكلامه فيه كثير من الزندقة. أما نظرة الغزالي إلى الإنسان، هذه مسألة ثانية، فإنه ينظر إلى الإنسان في بحثه ودراسته الفلسفية مستنداً على مقدمتين أساسيتين. الأولى أن الإنسان مخلوق على صورة الله عليكم السلام، على صورة الله ومثاله. الثانية أنه ينظر إلى الإنسان على أنه عالم صغير، يعني أنه نسخة مختصرة ومصغرة عن العالم الكبير العلمي. فالإنسان عند الغزالي مركب من شيئين، من شيئين مختلفين. الأول هو الجسم، يصفه هكذا: الجسم المظلم الكثيف الداخل تحت الكون والفساد، المركب المؤلف الترابي الذي لا يتم أمره إلا بغيره. عين كلام الفلاسفة. قال الثاني، طبعا هنا ستتجلى لنا الأفلاطونية الحديثة في كلامه أيضا عندما نأتي إلى مسألة النفس، وستسمعون عجبا. الثاني، الجزء الثاني للإنسان هو النفس الجوهري المفرد المنير المدرك الفاعل المحرك المتمم للآلات والأجسام. وهذا سبق أن الإنسان ينقسم إلى المادة وإلى النفس. وتذكرون طريقة ابن سينا، يجعل النفس متعلقة بالبدن، جزءا من البدن، لا يجعل لها بالبدن اتصال. وعنده عند ابن سينا تذكرون ماذا يقول في النفس؟ يقول النفس جوهر بسيط، تذكرون هذا؟ وأنها قديمة وأنها أزلية. طيب، يقول: أما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، طبعا الحديث هذا عند أهل السنة ثابت، ومعناه أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، على صورة نفسه سبحانه وتعالى. ثم نقف هنا ولا نقوم. قال: هذا معنى هذا الحديث يرجع إلى الذات والصفات والأفعال. قال: فذاته، انتبهوا، يقول إن الله خلق آدم على صورته، كيف يعني على صورته؟ ترى الغزالي يسلم بظاهر الحديث أن الضمير يرجع على الله لا إشكال، لكن تفسيره للحديث، وأنا ركزت أن أنقل شيئا من هذه الطريقة، كيف أن النصوص يفسرونها بهذه الطريقة الباطنية، نسأل الله العافية. فيقول يرجع إلى الله في الذات والصفات والأفعال. أما الذات، يعني كيف يكون الإنسان قد خلق على صورة الرحمن؟ نقول: من حيث الذات جعل موطن الشبه أو المثال، يعني هو الروح لا البدن. يقول: فذات روح الإنسان أنه قائم بنفسه، ليس بعرض ولا جسم ولا جوهر متحيز، ولا يحل المكان والجهة، ولا هو متصل بالعالم والبدن، ولا هو منفصل، ولا هو داخل البدن والعالم، ولا هو خارج. قال: وهذا كله صفات ذات الله تعالى. فالإنسان خلق الله الإنسان على صورة الله، على صورته. قال: هذا يعني خلقه على صورته في الذات والصفات والأفعال. أما في الذات يقصد روح الإنسان، فروح الإنسان ليس جسما ولا جوهرا متحيزا، ليست متصلة بالبدن ولا منفصلة عنه، ليست خارج البدن ولا داخله. قالوا: هذه هي صفات، نعم هي صفات ذات إلههم، الذي هو لا شيء، الذي هو من الممتنعات، لا ليس عدما بل هو ممتنع، لأن ما سلبت عنه أو ما سلب عنه النقيضان لا يكون معدوما، هذا يكون ممتنعا. قال وأما الصفات فقد خلق الإنسان حيا قادرا عالما مريدا سميعا بصيرا، والله تعالى كذلك. هذه الجملة هكذا على ظاهرها نعم حق، هذه مقبولة، لكن طبعا عندما تنظر في وهو أشعري الغزالي ما معنى الإرادة، ما معنى علم الله، ما معنى تفسير بصفات الله عز وجل أصلا فيه إشكال. قال وأما الأفعال، يعني كيف يكون الإنسان على صورة الرحمن من جهة الأفعال، قال وأما الأفعال فمبدأ فعل الآدمي إرادة، يظهر أثرها أولا في القلب فينتشر منه أي من القلب. إن الإنسان إذا أراد أن يفعل إيش أول شيء يحصل؟ يريد. هذه الإرادة تحرك الجوارح، هي في القلب فتحرك الجوارح، فينتشر منه أي من القلب أثر بواسطة الروح الحيواني، يعني نفس الحيوانية، الذي هو بخار لطيف في تجويف القلب. قلب يتصاعد إلى الدماغ ثم يسري منه إلى أو يسري منه أثر إلى الأعضاء إلى أن تصل الآثار إلى الأصابع مثلا فتتحرك. لا هذا كلام خطير، قال فتتحرك. فهمتم هو إيش يقول إلى الآن؟ خلاصة أنت تريد بالقلب، هذه الإرادة بواسطة النفس الحيوانية ترسل إشارة أو يعني تقوم بتحريك الأعضاء، طبعا هو واصل الأمر للدماغ. الآن انتبهوا، ويريد أن يقول لك الإنسان الله في الفعل، طب كيف يفعل الله؟ انتبهوا ماذا يقصد إذا قال إن الله يفعل، ماذا يقصد؟ قال الآن تحرك الأصبع فيتحرك بالأصابع القلم، وبالقلم المداد الحبر، فيحدث منه صورة ما يريد كتب ما يريد كتبه على القرطاس في خزانة التخيل. ما أدري أدركتم الخطورة؟ الله خلق العقل أو فاض عنه العقل الأول، العقل الأول تأمل ذاته وتأمل الأول وتأمله لذاته من جهتين، من جهة إمكانها ومن جهة وجوبها بالأول إلى آخره، فنتج عنه عقل وفلك ونفس. من الذي أوجدها؟ العقل. يقولون الأول لأنه هو رب العالمين خلق كل شيء. ما معنى أنه خلق كل شيء؟ هذا واضح؟ ما أدري أدركتم المسألة أم لا؟ طيب. قال فيحدث منه صورة ما يريد كتبه على القرطاس في خزانة التخيل، قرطاس عن الورق، فإنه ما لم يتصور صورة المكتوب أولا لا يمكن إحداثه على البياض ثانيا أو لا يمكن إحداثه على البياض ثانيا. فمن استقراء أفعال الله تعالى، فهمتم هذا الماضي أيضا، قل إن أردت أن تكتب شيئا لابد قبل أن تكتبه أن تكون صورته قد تخيلت ماذا تريد أن تفعل. وأما إذا كنت لا تعرف ما الذي ستقوم به لا تستطيع أن تفعل أصلا. قال فمن استقراء أفعال الله تعالى وكيفية إحداث الحيوان على الأرض بواسطة تحريك الكواكب والسماوات، يعني الله عز وجل أحدث الحيوانات على الأرض بواسطة تحريك الكواكب والسماوات بواسطة الملائكة، يعني هو خلق الملائكة. طبعا سيأتينا أن من انتسب إلى الإسلام يسمي العقول ملائكة، يعني الفلاسفة يقول العقول. بعض من أراد من فلاسفة الإسلام أن يجمل الأمور وأن يضفي عليها جانبا شرعيا ويقول عن العقل الفعال اللوح المحفوظ العقول جبريل مثلا وهكذا، وأن إيجاد الأشياء يتم بهذه الطريقة. فالله خلق الملائكة، الملائكة تحرك الكواكب، بحركة الكواكب نتجت مخلوقات الأرض. لكن جل هؤلاء تجدهم يتعاملون بإيش؟ بالسحر. قال علم أن تصرف الآدمي في عالمه يشبه تصرف الخالق سبحانه في العالم الأكبر. يعني كما أن تصرف الله في العالم الأكبر لا يكون بالمباشرة، وهذا الذي يريده هو، لا يريد أن يقول إن الله عز وجل يخلق مباشرة، يريد على زعمه أن ينفي المباشرة والمماسة، فيقول إن خلق الله لك هذا معناه تسلسل أحداث كما حصل في نظرية الفيض. وهذا الإنسان المخلوق على صورة الله يشبه العالم الأعلى بنفسه. إيش يعني؟ الآن هذا نبهت عليه في البداية، هو يقول الإنسان يشبه عالم الملكوت ويشبه عالم الحس، عالم الملك والمشاهدة. قال يشبه العالم الأعلى بنفسه، إيش يعني بنفسه؟ بالنفس. ويشبه العناصر يعني عالم الملك والمشاهدة بما فيه من ماء وهواء ونار وتراب، يعني في بدنه. قال ولو لم يكن في الإنسان، أن تفقه دقائق تفاصيل مذهبه، لكن أريد أن تنتبه أن تلك الحرب الكبيرة التي أقامها ولم يقعدها على الفلاسفة لا لا لا معنى لها، وها هو يقرر ما قاله أوائل فلاسفة اليونان، ليس فقط من قال ما قاله فلاسفة الإسلاميين. قال ولو لم يكن في الإنسان ما يشبه العالم الأسفل لما تمكن من معرفة هذا العالم. العالم المحسوس لا يمكن أن تدركه إلا بشيء من جنسه. ولو لم يكن فيه ما يشبه العالم الأعلى لما تمكن من معرفته ومعرفة الملكوت والربوبية والعقل والقدرة والعلم والصفات، هذه كلها من عالم الملكوت، لولا أنه يملك جزءا روحانيا من جنس العالم العلوي ما استطاع أن يدركها. قال وهكذا تصبح النفس سلما إلى معرفة الله. لماذا؟ هي حلقة الوصل، هي التي يستطيع بها أن يصل إلى العالم العلوي. قال وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه فقد عرف ربه. هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انظر يعني لو صح الحديث كيف يستدلون به على هذه الأشياء. قال يعني من عرف نفسه، وهذا طبعا شيخ الإسلام عالج هذه القضايا في كتبه كثيرة، وهي أن النفس معناها الذات وتشمل الروح والبدن. عندما أقول جاء محمد نفسه، الآن هو يحمل كلام النبي من عرف نفسه أي أن النفس هي ما يقابل البدن، فإذا عرفت نفسك وعرفت هذا الجزء استطعت أن تستعمله للاتصال بالعالم العلوي وعرفت ربك. هذه طريقته. ويقول فمن عرف سر الروح فقد عرف سر نفسه. ولكن تشرع المتصوف أنهم يقولون قدس الله سره، لأن الروح لها سر، فلما عرف سر روحه انكشف له عالم العلوي. وأنتم ترون كثير في رسائل شيخ الإسلام تيمية يقولون قدس الله روحه، لأن من كتب هذه الرسائل أو نسخها في ذلك الزمان كان التصرف قد اشتهر وانتشر، واضح؟ وإن كانت أيضا كلمة قدس الله روحه في زماننا لا بأس بها لزوال كونها شعارا على أهل البدع من الصوفية، إن قدس أي طهر الله روحه، لكن المتصرف ما يقصد طهر الله روحه، قدس الله سره، هذا سر الروح، فإنه إذا عرف سرها وانكشف عليها واستطاع أن يتحكم بها استطاع أن يتصل بالعالم العلوي. قال وإذا عرف نفسه، إذن فمن عرف سر الروح فقد عرف سر نفسه، وإذا عرف نفسه فقد عرف ربه، وإذا عرف نفسه وبه عرف أنه أمر رباني بطبعه وفطرته، وأنه في العالم الجسماني غريب. الآن يفسر لك إيش يعني يعرف السر، وكيف إذا عرف سر النفس سيعرف العالم العلوي. ويقول السر أن تعرف نفسك وأن تعرف حدودها، وبالتالي أن تعرف أنها روحانية وأنها قادرة على الاتصال بالعالم العلوي، وعليكم السلام ورحمة الله، وأن الذي يعيقها هو هذا البدن، وكيف تتخلص من سيطرة البدن عليها وحبسه لها. هذا هو كلام الفلاسفة، لا سيما الغنوصيون، كلام الغنوصيين الشرقيين. قالوا أنه في العالم الجسماني الغريب، وأن هبوطه إليه، هبوط النفس إلى البدن، لم يكن بمقتضى طبعه في ذاته. ويقول هذه النفس في طبعها روحانية، لا يليق بها عالم الحس، ما تستطيع، هي مكانها الأصلي الطبيعي الذي تقتضيه ذاتها أن يكون في عالم الملكوت. قال لكن طب إذا لماذا نزلت؟ نزول النفس إلى هنا ليس لأمر ذاتي فيها، يعني ليس طبيعة النفس تقتضي أن تكون النفس في هذا العالم، لا، بل هي تقتضي أن تكون في العالم. فما الذي جاءت بها إلى هذا العالم؟ أمر عارض عليها، عرض لها، وهو قال بل بأمر عارض غريب، بل بأمر عارض غريب من ذاته. واضح؟ إذا الأمر طارئ على الذات التي هي النفس، ما هو هذا؟ قال وذات، طبعا نعرف الأمر يقصد البدن. وتذكروا كلام الفلاسفة عندما قالوا إن الخير هو الكمال، وكلما كان وجودك أكمل إذا أنت خير، إذا أكمل وأعلى، وكلما نقص وجودك وبالتالي المادة المحضة شر المحض. واضح؟ وحاول أفلاطون أن يفسر أصل الشر في العالم هكذا، تذكرون؟ اسمعوا، قال وذلك العالم الغريب ورد على آدم صلى الله عليه وسلم. هذا كله تفسير باطني، وعبر عنه بالمعصية، يعني المعصية شر وسببها المادة، يعني هذا الذي طرأ على آدم هو المادة. قال وهي التي حطته عن الجنة التي هي أليق به بمقتضى ذاته، فإنها في جوار الرب تعالى، وأنه أمر رباني، يعني أن الإنسان حقيقته نفسه لا البدن، البدن هذا أمر طارئ، وأنه أمر رباني. يعني إيش يعني أمر؟ قلنا يعني من عالم الملكوت، وحنينه إلى جوار الرب تعالى له طبعي ذاتي، كونك تحن إلى جوار الرب هذا أمر بطبيعة الذات، لأن الذات روحانية تحن إلى مكانها. قال إلا أن يصرفه عن مقتضى طبعه عوالم العالم القريب من ذاته، فينسى عند ذلك نفسه وربه. انتبه، يقول إذا انشغلت بالعالم المادي نسيت حقيقة وطبيعة النفس، وبالتالي غفلت عن حنين النفس إلى الرب، وهذا معنى أنك تنسى الله. قال ومهما فعل ذلك فقد ظلم نفسه، إذ قيل له ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن مقتضى طبعهم ومظنة استحقاقهم. وهذا طبعا كما ترى يشبه كثيرا نظرية أفلاطون في التذكر، يركز كثيرا الغزالي على إيش؟ عليكم السلام ورحمة الله. على أذان صباح؟ طيب أذن لكم. الحمد لله رب العالمين. كنا نقول إن مما يركز عليه الغزالي على مسألة، وهي مسألة الفطرة، فيقول النفس أصلها روحاني، وبالتالي هي تختزن العلم بطبيعتها وذاتها لأنها روحانية، وإنما المطلوب من الإنسان أن يحاول استخراج ما فيها من العلوم، هذا هو معنى الفطرة، وهذا هو عين كلام أفلاطون اللي كنتم تذكرون عندما كان يقول إن النفس جاءت من عالم العلوي، ولسبب ما استطاع أن يحدده ارتكبت خطيئة معصية إلى آخره، فلما نزلت وحبست في البدن نسيت ما كانت تعلم، وأنت بتقليل اتصالها بالبدن عن طريق الرياضة أو غيره والزهد في الملذات والشهوات تعيد إليها شيئا من ذاكرتها. هذه ترى أن الغزالي يدندن حولها، لذلك سمعتم قوله أي الخارج عن مقتضى طبعهم ومظنة استحقاقهم إلى آخره، ويقول أن النفس بطبعها لا تقبل هذا، لكن أنت بإقبالك على الشهوات نقلتها أو منعتها عن استحضار ما كانت تعلمه. يقول والإنسان بما فيه من عنصر رباني، إيش هو العنصر الرباني؟ النفس، ملاك، بهذا الاعتبار يكون ملاكا، وبما فيه من عنصر ترابي بهيمة، بل هو متوسط بين الملاك والبهيمة، هذا تقدم من كلامه. قال فنفسه غريبة في هذا الجسم المظلم الترابي، تتوق إلى مغادرته لتعود إلى أصلها الأول ومقرها الحقيقي، لأن القلب من عالم الملكوت والحواس مخلوقة لهذا العالم. ظاهر جدا أفلاطونية في كلامه. فهذه النظرة الأولى كما سبق وأن أشرنا، وهي أن الإنسان على صورة الرب. الثانية أن اعتبار الإنسان أنه عالم صغير، اعتبار الإنسان أنه عالم صغير، فيقول الغزالي أو يرى الغزالي أن الإنسان نسخة مصغرة من العالم الكبير. يقول واعلم أن نفس ابن آدم مختصرة من العالم، وفيها من كل صورة في العالم أثر منه، لأن هذه العظام، انظروا الآن يعني التشبيه، يعني هذه العظام كالجبال، ولحمه كالتراب، وشعره كالنبات، ورأسه مثل السماء، وحواسه مثل الكواكب. هذا كلام أيضا خطير. أنت أردت أن تفعل شيئا بإيش تفعله؟ بالحواس، كما أن الرب يفعل بحركة الكواكب. طبعا العقل هو الذي يفعل بحركة الكواكب. قال وأيضا فإن في باطنه صناع العالم، فإن في باطنه صناع العالم، لأن القوة في المعدة كالطباخ، والتي في الكبد كالنجار، والتي في الأمعاء كالقصاب، والذي يبيض اللبن ويحمر الدم كالصبار. يعني ويحاول بشكل متعسف جدا كما ترون أن يقول لك الإنسان هو نظام كالعالم. ويقول وقد تقدم مرارا أن الله سبحانه خلق الإنسان على صورة العالم. ما أدري أين هذا، ولو أردنا أن نسلم له بهذه كانت مشكلة، لأن الحديث جاء أن الله خلق آدم على صورة على صورة الرحمن أو على صورته. فإن كنت ترى أن العالم هو الله وبالتالي أنه خلق على صورة العالم لا فرق، هذه إذن مشكلة أكبر، لكن نسأل الله ما يكون قصد هذا. فصح إذن أن الشكل الإنساني تنتهض منه الدلالة على مصوره وباريه مع ما فيه من العجائب الدالة على العالم، فليس في العالم أمر غريب مشكل، انتبهوا، فليس في العالم أمر غريب مشكل إلا وفيه مفتاح علمه. فالله تبارك وتعالى خلقه على مضاهاة العالم، فهو نسخة مختصرة منه. هنا أخ يسأل عن معنى حديث إن الله خلق آدم على صورته، ما يحسن الكلام به الآن، لكن أعتقد فصلنا فيه في شرح الرسالة الواسطية يرجع إليه أو فيما بعد إن شاء الله. أنا أكتفي بهذا حتى ما أدخل في موضوع جديد. كنا نريد أن نبحث نظرة الغزالي للنفس، لكن انتهى الوقت. نكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.